عذاب من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس أو مال أو أهل أم لا، وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواء كفر بفعاله ومقاله أم بأحدهما دون الآخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر فهو كافر على كل حال إلا المكره وهو في لغتنا المغصوب. فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه فلن يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له، فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدليل الرابع عشر الذي ساقه الإمام العالم الشاب سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، هو قول الله عز وجل في سورة النحل: إلا من أكره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فمن شرح صدره بالكفر وأحب هذا الكفر ووالى هذا الكفر والعياذ بالله فهذا هو الكافر، إن الله قال في الآية التي بعدها: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وعوقب عقوبة عظيمة فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والسبب الذي حمله على هذا الكفر وانشراح صدره به أنه فضل دنياه على آخرته والعياذ بالله، وكان الواجب عليه أن يجعل دنياه مقية إلى أخرى، فجعل الغاية وسيلة والوسيلة غاية والعياذ بالله. فانشرح صدره للكفر وغضب الله عليه وكان من الكافرين وله عذاب عظيم والعياذ بالله. وهذا الإكراه كما أسلفت فيما سبق أنه لا يكون، يعني أن الإكراه الذي هو عذر إلا من أكره استثناء إلا المكره، فهذا معذور عند الله سبحانه وتعالى، معذور عند الله عز وجل. ولكن الإكراه لا يقع على القلوب وإنما يقع على الأقوال والأفعال. الإكراه يكون على الأقوال والأفعال لا على القلوب، ولذلك من انشرح صدره للكفر عوقب بهذه العقوبات الثلاث: غضب الله عليه وله عذاب عظيم ويكون من الكافرين والعياذ بالله. قال: وهذا الإكراه حتى يكون معتبرا ذكر له شرطين: الأول لم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، يعني إذا أمكنه التخلص بدون الكفر كالنطق بالكفر يتخلص به كمال أو رشوة أو نحوها فإنه يتخلص به حتى لا يقع في الكفر. أما إن كان لا سبيل له إلا بالنطق بالكفر فإنه لا يمنع من ذلك. والثاني موافقتهم في الظاهر وليس في الباطن، فإذا وافقهم باطنا فإنه يكون كافرا. وعليه خرج قصة الرجل الذي قرب الباطن مع أن الحالة حالة إكراه، لأنه إما أن يقرب وإما وأن يقتل، قال العلماء أنه وافقهم مال قلبه إلى هذا الفعل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في النار، وإلا لو ما لو لم يمل قلبه ما عذب وما أدخل النار لأنه معذور. فالإكراه عذر شرعي عند أهل السنة يمنع من التفريط. قال والثاني موافقتهم في الظاهر، وهذا يخرج الموافقة في الباطن، لكن لو وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. لما؟ لأن القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يتصرف فيه إلا الله. قال عليه السلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذلك، اللهم يا مصرف القلوب، فتصريف القلوب وتقليب القلوب بيد الله عز وجل وحده. قال إلا المكره وهو في لغتنا المغصوب، مراد لغة العوام عندهم في بلادهم، وإلا المغصوب عند الفقهاء المال المغصوب الذي أخذ عنوة من غير حق بغير حق، أخذ عنوة يعني غصب عن الشخص من غير حرز بغير حق في ظهور، فهذا يخرج المال الذي أخذ بغير حق في خفاء، فهذا يسمى سرقة. ولذلك الأول يعامل معاملة حد الحرارة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة. وأما السارق له حد واحد وهو الخطأ، والسارق والسارقة تقطع أيديهم. لذلك قد يأخذ رجل ربع دينار أو بيضة فتقطع يده، ويأخذ ملايين ولا تقطع يده. الأول سرق في خفاء، والثاني غصب، فيعامل معاملة حد الحرارة والأمر يرجع فيه للحاكم، إما أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفر من الأرض. وقد يجمع له بين أربع عقوبات كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. صاحب الذباب هذا كما ذكرت اليوم العلماء يقول لأن قلبه مال إلى الكفر. نعم. كيف عرف أهل العلم أن قلبه مال والقلب أصلا لا يعرفه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم، هذا تخريج لكونه دخل في النار على الرغم أن ظاهره أنه مكره. هذا تخريج لحاله، يعني مثال دخوله. نعم، كما في قصة الرجل الذي نكح امرأة أبيه عندما حس الحديث، قالوا أن هذا استحل، هذا عند بعض العلماء استحله اعتقادا وليس عملا. هذا قول العلم أنه إذا قتل فقط يقتل، إذا صلب يصلب، وبعض العلماء يقول أن هذا معنى والأظهر قول الثالث أنه يرجع فيه الحال على حسب ما هو الحال، أو ينفر من الأرض. يعني لو سلب منه يعني أن يكرر يعني كلمة الكفر مثلا، فما دامت العلة موجودة فيجوز له يعني أن ينطق بالكفر إن لم يستطع أن يتخلص من هذا يعني؟ نعم، كما قال المسلم عمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك وتعذيبك فعد إلى النطق بالكفر، وهذا الأمر ليس الوجوب إنما هو للجواز. وهذا يدل على أن الأمر وإن كان فيه الأصل فيه أنه للوجوب، بيد أنه أحيانا تارة يكون للجواز، تارة يكون وتارة يكون للاستنكار والتوبيخ. وفي قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا هذه اللام لام الأمر، ولكن لا شك أنه ليس أمرا للوجوب لأنه أمر بالكفر، من شاء فليكفر. وقال سبحانه اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصبروا هذا أمر ولكنه للتوبيخ والزجر. نعم. أولي صفة السخان المعلن معنى يعني أظن أن في فضلة صفحة الإمام أحمد قال يعني قولة الكفر متأولا حديث عمار بن ياس هو مقرأ فالإمام أحمد وهجر حتى مات يخل معي هجر حتى مات هذا صحة السنة فيه صحة السنة فيه تجني ورجعت قرأت الشيخ فيها فإنه هجر لكن ما قرأت حتى يراجع قال أنا عمدت إلا في مقالة الشيخ خالد عبد الرحمن يراجع يراجع يراجع ولو فعل ذلك لعل أحمد رحمه الله يعني أراد أن يحيى بن معين إمام مثله كان عليه أن يثبت حتى لا تثبت ذلك أسلمنا أن الإكراه هذا هو الحديث متعلق بهذا هو هل الأول الإنسان أن يأخذ بالرخصة إذا أكره أم يأخذ بالعزيمة وسبق عن التفصيل في هذا صلى الله عليه وسلم قوله وسواء خفر ببطنه قوله أولا سواء كان له عظم خوفا على ناس بالأعمال أو أم لا أليس هذا يعني إذا كان خوف على أهل وبال مثل قضية حاطب الخوف ذا الإكرام لم يكفر فعل حافظ ليس كفرا هو معصية ما الذي حمله خوفه على أهله ومال لكن هذا ليس كفرا من جهة الجهة الثانية أن الخوف ليس إكراه مجرد خوف القلب من العدو ليس إكراه ما توقع يعني. ليس مكراها اللي يقع في الكفر بلغة فعله أو بلغة إنما لا بد من وقوع الإكراه حتى ينطق الكفر زي كما إن عادوا فعود لكن إن توقعت عودتهم لا تعود إلا إذا عادوا إلى تعذيبك وإكراهك فعود لنص بكلامك هذا مسلم به المعروف لكن كان هنا يعني في نظري أنه موهم لا ليس موهما كلام الإمام سليمان هنا لا كلامه السابق يوضحه تماما قوله سواء كفر بباطنه أم بظاهره من باطنه نعم سواء كفر بباطنه سواء كفر بباطنه أيوة. أم بظاهره دون باطنه يعني بسبب الخوف وليس بسبب الإكراه هذه نقطة مهمة أنا ضحتها تحاخبت وسواء كفر بباطنه أم بباطنه وظاهره نعم سواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه هذا اكتب عندي هذه مهمة حتى تحاخبت هذا في حالة الخوف لا حالة الإكراه وإلا ففي حالة الإكراه إذا كفر بظاهره دون باطنه فهذا لا يعني لا يكفر بهذا نعم هذه مسألة مهمة هذا في حالة الخوف لا في حالة الإكراه وسواء كفر بفعاله ومقر بوضع أم بأحدهما دون الآخر وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين قد يكون يعني يفعل هذا هذا كله الحامل له على الكفر الطمع في الدنيا هذا ليس عذر ليس إكراه لو راع دنياه كلها لو أخذوا ماله أخذوا دياره يعني كفر كفرا فعلا مش كلام لو أخذوا ماله ودياره لا يكفر لكن لو عذبوه وآذوه ولا يتحمل يعني وليس إماما في الناس فإنها الإكراه هذا إذا اختار الكفر على الإيمان نعم في طمعا في الدنيا نعم يقول رحمه الله فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنهم التخلص إلا بموافقتهم جاز لهم موافقتهم في الظاهر بشرط أن يرهم موافقتهم في الظهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له، فأما إن وثقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. فأما إن وثقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. نعم هذا دليل شغل أن الكلام في الذي سبق في الخلف. نعم قال حمد يقول دليل على الكلام السابق في الخوف مشكلة رأس. وظهر كلام أحمد رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرها حتى يعذبه المشركون، حتى يعذبه المشركون، فإنه لما دخل عليه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض تسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر ويقول حديث عمار وقال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى لا يقبل عذرا. فلما خرج يحيى قال أحمد احتج بحديث عمار، وحديث عمار رضي الله عنه مررت بهم وهم يسبقونك وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، فأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. سبحان الله في فرق. لأن الوعد بالإكراه هذا كلام أبي نعيم. أن الوعد بالإكراه لا يعد إكراه، إنما يصل الإنسان إلى حد الإكراه الذي يقابله جواز النطق بالكفر أو عمل الكفر إذا وصل الأمر إلى فعلا يعني ممارسة الإكراه أو إيقاع الإكراه على الشخص. إن شاء الله نقول الوعد بالإكراه لا يعد إكراها إلا إذا أوقع به الإكراه. نعم. إلا إذا أوقع به الإكراه. فقال يحيى والله ما رأيت تحت أدين السماء أفقه في دين الله تعالى منك. رحمه الله جميعا. انظر للرجوع إلى الحق. أحمد أنكر على يحيى بن معين النطق بكلمة الكفر وأن القرآن مخلوق بمجرد التهديد والوعيد وليس بإيقاع الذكر عليه. واعتد بقصة عمار فضربوني فنطق بدأوا في تعذيبه يبدأ بذلك، لأنه قد ينجو من الإكراه، قد ينجو من الإكراه، ولو قتلوا غيره قد يفوتوه ولا يقتلوه. ممكن يكون هذا على سبيل التهديد الشيخ فقط؟ نعم. بدون إيقاع العذاب به؟ نعم. حسن عبد الله بن مدافع وجماعة المسلمين. جاءوا قبله برجم وضعوه في صدر بن النحاس، في بقرة بن النحاس. وهذا هذا تخريج الأمر. لكن الإمام أحمد لا يرى أن هذا إكراه، ولما لم يقع عليه هو ليس إكراه لمن وقع عليه. نعم. هذا الإمام أحمد يرى أن هذا ليس إكراه. إذا رأى شخصا قتل أمامه إلا إذا أوقع به هو بداية الإكراه. إكراه أنا يقع إكراه. هو الظاهر في هذا أنه يقع، ونسأل أن نحن كما ترى أنه لا يرفض، أو يخرج فعله بأن يأخذ معين من الأئمة وهو كان عليه أن أن أن أن يسوس. كما صبر. يراد. لا أدري. شيخ يعني في إذن يعني بمجرد التهديد لا يرفع الحكم عليك الكوسة يعني نعمة الكوسة يعني. لا مجرد التهديد لا يرفع به الإكراه أو الوعد بالإكراه لا يرفع به. لا قبل حكم إكراه. يعني الحكم حكم بنطق الكلام كلمات الكوسة في مجرد هذا. الآن خاص يعني لكن الصورة اللي ذكرها محمد هذه صورة خاصة الرصاص في يده أنت بالكفر إلا قتلناه لا شك أن هذا نوع إكراه هو فعلا قتل أمامه أشخاص لا شك أن هذا نوع إكراه بل بعض العلماء رسخ هذا الحافظ بن حجر فكرة أن القيد والحبس إكراه ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر صدورهم بالكفر بالكفر وإن كانوا يقطعون على الحق ويقولون ما فعلنا هذا إلا خوفا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد بالشرك أو الجهل بالتوحيد أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين وعلى رضا رب العالمين فقال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فذكرهم تعالى وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم هم الغافلون. ثم أخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قال قبل هذا وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتدون بمحبة الدنيا وذلك أن الإنسان يعده إذا فسد خلقه إنه لا يحب ولا يوفق للتوبة لذلك يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهداية السبيل بسبب مجاهدة النفس على طاعة النفس. الدليل الخامس عشر قوله تعالى عن أهل الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروهم وغلبوهم فهم بين أمرين إما أن يرجموهم أي يقتلوهم شر قتلة بالرجم وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم ولن تفلحوا إذا أبدا أي وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم فلن تفلحوا إذا أبدا. فهذا حال من وافقهم بعد أن غلبوه فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد فأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة ولا إكراه ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. يعني أنكم إما وأن تكونوا تحت غلبتهم فيأخروكم ويغلبوكم وإما وأن إن فعلتم ذلك إما أن يرجموكم يعني يقتلوكم بالحجارة وإما أن يعيدوكم في ملتهم ودينهم. فإن أطعتموهم تركوكم وإن لم تطيعوهم رجموكم وإن وافقتموهم على دينهم يعني بالقلب ولذلك إذا فعل الإنسان الكفر أو نطق به بدون إكراه لا نقول له كيف خلوك لا نقول له ذلك هذا كفر بحد ذاته، ما كفر صريح. أما إذا أكره فنقول له اجتهد في أن يطمئن قلبك بالإيمان، وإياك أن يميل قلبك إلى الكفر. الشيء يقول إنهم إن يظهروا عليك يعني ينتصروا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. نعم. هذا في حال إذا هذا إذا كنتم تحت قهرهم وغلبتهم ومع ذلك كفروا، فكيف إذا كانتم يدعون أخوهم من بعيد وليس لهم عليهم قهر السلطة؟ هذا أسد. ولكن الموافقة هنا المقصود موافقة الإيه؟ القلب، ولا موافقة اللسان والجوارح لا يكبر بعد اللسان. الدليل السابع عشر قوله تعالى الدليل الثالث عشر قوله تعالى من الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فأخبر تعالى أن ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف، فإن أصابه خير أي نصر وعلم وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك اطمأن به أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأينا فيه إلا خيرا، وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب على وجهه أي ارتد عن دينه ورجع إلى أهل الشرك. وذلك بأن فهذا الانقلاب على الدين يدل على أنه كان يكن في نفسه شيئا من النفاق والعياذ بالله، فكان يظهر الإيمان وهو يعبد الله عز وجل في الظاهر دون أن ينعقد القلب على ذلك. وهذا من الحكمة والعلة في إجراء الفتن على عباد الله المؤمنين، يظهر أهل النفاق وينجم النفاق. لذلك النفاق متى يظهر؟ إذا كان الشرق المؤمنين يظهرون عليه، فالنفاق نجم في المدينة وليس في مكة. الله نجم في المدينة قوية شركة المسلمين فاستجب الانتفاق للنفاق المسلمين الزهنة. يقول رحمه الله فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء بسواء. يعني فتنة دخول جيوش الترك والدولة القمورية إلى بلاد التوحيد بلاد مصطفى الدرعية، انضم أناس من العرب ومن كان يطلق النفاق ويظهر التوحيد والسنة ظهر عند هذه الفتنة، وهذه وهذا هو الحكمة من هذه الفتنة. وإلا فإن الله عز وجل شرعا ودينا يحب أن يقتل العلماء، لا يحب ذلك سبحانه. جيوش الترك الدولة القبورية إلى بلاد التوحيد، ولكن وقع ذلك ابتلاء واختبارا لتمحيص الصف المؤمن وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تخيل أن يموت عالم هذا كتابه هذا تيسير العزيز الحميد لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم في شرح كتاب التوحيد، بل أبواب شرحها سليمان بن عبد الله كل من أتى بعده وعيالنا فيها، قد أتى بظهور عظيمة تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ولكنه رحمه الله قتل قبل أن يكمل. فلو لم يكن في قتل إبراهيم محمد علي باشا من شر إلا عدم إكمال سليمان لهذا الكتاب لكان كافيا. لا بلاد السعودية لم تكن تحت أمرتها. محمد علي تولى بلاد الشام مع مصر. لا لم تكن بلاد هي تحت أمرتها ولم يبايعوا تحت السلطان، لأنها كانت دولة قبورية شركية صار فيها القباب والشرك والدعوة وشرها منتشر الآن في مصر وبلاد الشام. هل كان هو أيضا كان على هذه الدرجة القبورية السوق ثم العالي أبنى عند هذه كان تنظر؟ نعم كان والد دولة الأسمانية طبعا وهو كان تحت سلطانه أصلا. نعم أولا سلطان ثم فصل عنه. نعم وإيش ما يعني إثبات أن محمد لم يبايعه الأمير محمد بن سعود أمير البلاد آنذاك، ونحن نقول الآن لم يدخل تحت إمرة الدولة العثمانية القبورية الصوفية، لأن دعوته هو اليوم ضد محمد الوهاب كان دعوة التوحيد، فأبوا أن يدخلوا تحت إمرة هؤلاء، لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. الحزبيين شلون الآن هم الحزبيون يستشهدون بهذا؟ لا يقولون أنه أيضا لم يبايع. لا يقولون أنه يريد الفرق هم يقولون أن محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية. نقول هو أصلا ما دخل تحت إمرتها حتى يخرج على إمرتها، هو أصلا لم يكن لهم عليه سلطان، كانت له إمرته الخاصة في بلاد الحجاز ونجد. يريد أن نفهم هذه جيد يعني. يعني هذا هو الجواب، أنه لم يكن لهم عليه سلطان ولم يكن لهم إمارة على محمد بن سعود. يعني لماذا انفصل هذا عن هذا؟ هو محمد سعود لم يبايعهم أصلا، كانت لهم إمارة خاصة. لا نقصد أن الأمة كانت كلها أمة واحدة ولها حاكم واحد. لا لم تكن كل أمة كلها أمة واحدة تحت الدولة العثمانية. لا بلاد المغرب كانت بعيدة عن ذلك. يعني ما هذا كان في الشام الشام ومصر من قبل الشيخ محمد الشام؟ نعم من قبل كان لها سلطان على بلاد الشام ومصر. فيعني بالنسبة للحجاز والنجد كانت منفصلة عن الدولة العثمانية من قبل الشيخ محمد. نعم مع العلم حمد السؤال تأخروا يعني الدولة العثمانية يعني عندما يعني هجموا ولاية ابن السعود رحمه الله تعالى ولاية ابن السعود أي ابن السعود يعني هو كان هو الموجود يعني نفس الذي كان محمد محمد بن عبد الوهاب. لا كان ليس هو خطيب. نعم لم يكن محمد بن سعود الأمير رحمه الله للأسف أن عبد الوهاب موجودا لما جاء إبراهيم محمد علي باشا، إنما كان موجودا غيره من آل سعود وسلم نفسه صيانة للبلاد وعدم إراقة الدماء، كان أميرا شجاعا سلم نفسه صيانة للدماء للجيش المصري. نعم، وكان قد وعده لحملة إبراهيم، كان قد وعدوه أنه يعني لا يقتلون، فلما أخذوه قتلوه وأخذوا ممن أسر في هذا سليمان ومزق بدنه رحمه الله على يد صاحبه. نعم صح، هذا الرسالة ذكرنا هذا في القدم. مش معنى قول كان من الشبه الذي تنقلنا إلى الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في ذلك، يعني خرجوا على الولاية الأخرى مثل الولاية من؟ يعني حينما اتفق مع محمد بن سعود خرج على ولاية من؟ من لا أعرف الولاية الأخرى. هم يقولون خرج على محمد بن سعود وهذا باطل، خرج عليه هم يقولون ذلك وهذا كذب، لأن محمد بن سعود كان ينصره في بناء دولة التوحيد، ولكن هم يقولون لما كسر القباب وهدم القباب وقطع الأشجار يتبرك بها هذا نوع خروج. لا، هذا الأمير كان يسنده في هذا عن طريق زوجته النور التي بعثها نصرة هذا الناس رحمه الله، صلى الله عليه ورحمه وعرف المسيح وحبه وعلمان محمد بن سعود وعلم أنا قد ينصر الله الإسلام بالمرأة. ماذا لو أخذ محمد بن سعود فواجه محمد بن الوهاب؟ صار الدماء. لكن حينما لذلك أهل السنة تجدهم يحرصون أن يقف السيف بجوار العلم، لأن السيف إذا نهض العلم رأيت الشر والدماء، أما إذا وقف السيف بجوار العلم رأيت الخير العظيم. انظر إلى بلاد العرب كلها الآن، أكثرها أو معظمها فيه المظاهرات وفيه القتل إلا دولة السعودية، يعني جنوبها اليمن مظاهرات، شمالها سوريا مظاهرات، شرقها غربها مصر مظاهرات، شرقها البحرين وهذا وكل مظاهرات، وحماها الله عز وجل بالتوحيد وبعلمائها من هذه المظاهرات في الفتن. يقول رحمه الله هذا من هذا مع أن كثيرا منهم في عافية ما أتاهم عدو، وإنما ساء ظنهم بالله، فظنوا أنه يزيل الباطل وأهله عن الحق. يعني مجرد أن يعد الأعداء أنهم سيدخلون البلاد تجد بعض الناس يبدأ يوالي هؤلاء الأعداء ويكون سينتصروا، وإذا ما انتصروا سيهلكون، فأكون في صفهم حتى إذا انتصروا أكون معهم أو آخذ من أموالهم ومطامعهم الدنيا، والعياذ بالله. فهذه ردة عن الدين والعياذ بالله. فظنوا أنه يديل الباطل وأهله على الحق وأهله وأهله، فأرداهم سوء ظنهم بالله، كما قال تعالى في من ظن به ظن السوء ظن السوء ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام، كذلك يعني يدخل في هذا يعني إن كان بشيء عن بعد أن من يوافق أهل الأهواء والبدع ويعني زي ما يقول يمسك العصا من النص، إذا انتصر أهل السنة وكانت الدولة لهم فهو معه، إذا انتصر أهل الأهواء والبدع فهو معه، هذا لا يصح أبدا، بل يجب على الإنسان أن يظهر عقيدته ومنهجه وسبيله ودينه، يبين وينصره مهما أصره في سبيل ذلك، طالما أنه لم يكره على خلافه. وهذا دائما يوفق للنصرة أولياء الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله وأنت يا من من الله عليه بالثبات على الإسلام احذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار طاعتهم رأي حسن، حذرا على الأنفس والأموال والمحارم، فإن هذه الشبهة هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعذرهم الله بذلك، وإلا فكثير من يعذر الله بذلك يعني بمجرد الإيه؟ الخوف من الأموال والأولاد والذرار والنساء فيخاف في الكفر والعياذ بالله. فتنة مواجهة الكفار لأجل سلامة دنيا الإنسان هي أعظم فتنة في إيقاع الإنسان في الهلاك والعياذ بالله. نعم، يعني لن يعذرهم مجرد الخوف وتوقع الشر ظن. نعم، وأيضا قال بعدها ولم يعذرهم الله بذلك وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم. لا يكفي أن تعتقد الحق بقلبك، لا بد أن تنطق به وتعمل به وتتواصى به وتتبع الأذى في الكريم، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وأبو طالب كان كذلك، فقال في شعره ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولم ينفعه اعتقاده وترفضه بذلك لأنه لم يعمل بمقتضى هذا ولم يقل يوم من الدهر لا إله إلا الله، بل كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكان في النار مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. شفت أن أبو طالب يعني عرف الحق لكنه لم يعقد قلبه عليه. بلى، عقد قلبه عليه، فكان ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان الجرية دينا، فهو كان يعتقد أن محمد على الحق ونطق بذلك بلسانه ولكنه لم يعلم، وهذا فيه الرد على من قال أنه يكفي في الإيمان الاعتقاد والترف، وهذا القول قول خطأ جدا، لأنه كما ذكر الأجر رحمه الله في الشريعة وغيره أنه لا ينفع إيمان من غير عمل. وأما النصوص التي وردت في أن الإيمان يعني في ظاهرها فحديث أبي طالب هذا البخاري لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم إلا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، هذا لأنه لم يتمكن من العمل بيموت، فهو حينئذ مجرد التلفظ بها. وأيضا في حديث حذيفة في حديث صلة بن زفر مع حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقش الذي في الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم وما تنفعهم لا إله إلا الله، المستقر عندهم أن لا تنفع بدون عمل. فقال حذيفة يا صلى تنجيه من النار تنجيه من النار مرتين أو ثلاث، هذا يكون في آخر الزمان حينما يدرس الإسلام حتى لا يعرف منه شيء إلا لا إله إلا الله، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا سكنة في النص. وأيضا هذا كحال من مات قبل أن تفرض الفرائض في مكة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وذكر أنهم لو دخلوا على إيمانهم الذي كانوا عليه في مكة لم ينفعهم ذلك، قبل أن تفرض الفرائض كان يكفي الاعتقاد والترف، ما كان صلاة فرائض ولا زكاة ولا صيام ولا حج. نعم، ذكر هذا أبو عبيد في كتاب الإيمان. وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية الدين، قالها لكن ما قال لا إله إلا الله، ولو قالها لنفعته متى؟ إذا لم يتمكن عند الموت، أما قبل الموت ومتمكن من العمل لم تنفعه. يقول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول اتخذوا وآمنا بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد قال الجميع تولوا على الطاعة وما أولئك بالمؤمنين. ويقول رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع الذي هو الإيمان الأوسط عليه السلام يقول ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمن بالله إيمانا ثابتا في قلبه ويعيش دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح. المبتدأ يقول لا عن إيمان تام يحذفون من الكلام لكن لا يشك عن إيمان صحيح والصحيح ضده الفاسد أما التام ضده النقص. فلا يتصور كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد أنه لا ينفع إيمان في الباطن لا ينفع باطن لا ظاهر له ولا ظاهر لا باطن له لأن لا ينفع باطن لا ظاهر له إنه ممتنع عنه ولا ظاهر لا باطن له لأنه لا لا بد من اجتماع الباطن والظاهر. يعني كيف تصور الذي قال له صل يقول لنا هنقطع رأسك صل يقول لنا نصل كيف يكون هذا الرجل؟ يقول رحمه الله وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم وإنما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه فلم يعذر بها أحدا ولا ببعضها فقال قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم وأموال اقترفتموها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه هي الأعذار الثمان تمنع من الهجرة إلى ديار المسلمين من ديار الكفر. ومع ذلك قال الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا أخوان فلا يأخذ الإنسان محبة الولد ولا المال ولا الزوجات ولا الإخوان ولا العشيرة ولا غير هذا على محبة الله جل وعلا وعلى الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني كيف تصور قلب الإنسان على وجه سبيل الإخوان يعيش بين ظهراني الكفار لا يستطيع أن يظهر لا بأذان ولا يسمع يعيش سنوات لا يسمع الأذان في الشوارع ويعيش سنوات لا يرى نصف الأضحية لا شك أن قلبه يمرض بل قد يموت ولا يتمكن من تربية أبناء التوحيد أو الإسلام والسنة والعياذ بالله. المرمى بالفسق الفسق الأصغر يعني كيف نقول أن هذا الفسق الأصغر لا أن ترضي ما أحب إليكم من الله ورسوله يعني المقصود محبة التفضيل أنهم يفضلونه عليه ولذلك إذا تعارض محبة الله محبة الرسول مع هوى النفس لا يمنح حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني إذا تعارض فهذا يعني كمال في الإيمان لأن عمر قال والله إنك أحب إلي من كل أحد إلا نفسي ساعتها كان عمر مؤمن ومؤمن ولكن كان فيه نقص فقال ونفسي يا رسول الله قال الآن يا عبد يعني كامل الإيمان الآن أخذ من الله يعني لما يوصل إيش يعني من طاعة الله من طاعة الله Gracias. لم يكن إلا إذا كان الناس في إظهار شعائر دين إظهار شعائر دين يجب عليه الهجرة. لكن لو هو داعية جهلا نقول لك كذا أو طالب علم حينفع الله به هناك وقد يعني ينشر السنة وينشر التوحيد هناك ويأمل على نفسه الفتنة قد يتعين عليه الذهاب إلى هناك قد يعني من أجل هذه العلة وإلا الأصل ألا يبقى في بلاد الكفار إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الدين يجب عليه الهجرة. إن الله قال ولي أنفسكم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم هؤلاء هذا تقوله الملائكة يتوفاهم الملائكة. ما هي القرينة التي تدل على أن الفسق هنا يعني الفسق الأصغر؟ كما في حديث عمر كما في حديث عمر رضي الله عنه البخاري لا يمنعهم حتى يكون أحب إليه من والده وأهله والناس أجمعين. الله لا يهدي القوم الفاسقين أصبح الفاسقين هنا الأصغر. لأن هذه الأشياء تمنع الإنسان من أمر المعاجب وليس من الوقوع في الكفر وهو الهجر الأصل. لكن الأخوة القائمين هم استطاعوا المهاجر وهو ليس الكفار ولكنهم آثمون ارتكبوا الكبائر. وكل من يستطيع أن يهاجر من هذه البلاد لا يستطيع إظهار شعائر الدين استطاع أن يهاجر ولم يهاجر هو آثم طول ما هو جالس هناك هو آثم وآخر على الكبائر. أما إذا كان لا يستطيع فهو معذور بعدم الصلاة والله خفتك الله من الصلاة. لكن الشيخ ما يطلع أحد الكفر لا لا إلا إذا مال قلبه إليه ووافقهم على الكفر. وهذا يعني هذا قد يجلس الإنسان والعياذ بالله. لذلك حتى لو جاء التكيف الإسلام لفتح هذه البلدان ربما ردها مع الكفر مع الفترة يعني قد تطمئن النفس للمنكر. يعني قد يعني يرى مثلا الفاحشة في الطرقات على ما نسمع هناك وعلى يعني أمام البيوت وما شابه ذلك قد ينكر بلسانه أول مرة وربما هم أن ينكر بها بعد ذلك يبرد قد ينكر بقلبه بعد ذلك قد يمر على المنكر ولا ولا ولا يهتم. لكثرة الشر في الخراف لا يدرك أصلا الشر الذي يدرك كل ما كل مكان نحن الآن في خير نرى واحد الحظ ننكره أما فرنسا تنكر هنا وهنا والرجال والشرك وكل مكان يعني صعب قلب واحد لا يستطيع شون ذباب يعني كيف يعني كيف عشت قلب جنود على فراغ قلب جنود عندما تقيل أن هذا الصوت قلب جنود يموت سأقول يموت قليل حتى مع ذلك كل شيء بل تقاحي قلبي ضعيف الآن ومعظمهم يقولون هذا. وإذا قلت لهم يعني لماذا لأن تذهب يقولون يعني ضعف التوكل هذا كما قال المال والمستشفيات يعني كل المجال والأطباء أقوياء وهذا وهذا يعني فتعودوا على هذا بعض السنين يعني لا يستطيعوا ينفكوا من هذا ويمشي في الشارع يرى هذه الفاحشة ويبحث وإذا رأى مصيبة واحدة تقع على أحد من المهاجرين تجعلها في الأصل ممكن في الإنترنت شوف الذي حصل له شوف لا تستعجلوا في الهجرة لا بد من الأمور يعني تماما يعني تستعيد جيدا هذا سيبقى إلى أن يموت يعدي الأسباب يأخذ الأسباب إلى أن يلقى ربه فالله أعلم به إن كان ما لا قلبه ولا يهد الله نسأل الله العافية ما في القلب يموت الشغل لا مصلحة ومعنش المال الذي ينفق الحسين تستقرح ولذلك المحفوي ينفقون أمرهم يأتي الدعاء سبيل الله فشيء يموت أين نصيحة للإخوة هناك؟ نعم البشرة هاجروا البشرة نعم يجب على الإنسان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار فيقي نفسه أولا ثم أهله فيجب عليه أن يهاجر هذا المكان لأنه مع طول المدة يألف المنكر بل قد يأتي عليه زمان يألف الشرك فيمر على الشرك وهو أمامه ولا يلتفت ولا يلتفت قلبه إلى إنكار فحينئذ كما قال الرسول وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان فيألف المنكر بل بعد فترة قد يقعه في المنكر لا يأمن على قلبه قد ينظر يجلس يناظر أول ما يرى مرة فاحشة يغضب ويلتفت بعد ذلك مع فترة وأيام وسنون وسنين ربما يقف يتفرج وربما يرجوه شيء بعد ذلك والعياذ بالله سيبان اللي يبدأ الفساد من هذا الوحيد يعني بعض المعروف معروف قد يفضي المشركان كثيرا على المسلمين يعني يحبهم ويعني يحب المعروف معهم فعلا يعني يعيش معه وهو يحب البقرة نعم وهو يفعل الفاحشة لا لا يفعل الفاحشة لكن يحب يحب أن يكون معهم وبعد ذلك قام يهاجر يرى المسلمين يرى يعني مختقر في الإسلام هو يفضل المعيشة مع ولا في فرنسا يجد نظام حتى وقت قال لي كذا يعني دخل الإسلام قال لي أنا لا تتابع عمل على العرب يعني نريد أقل تجارة لكن فقط مع الذين دخلوا في الإسلام من الفرنسية لماذا لأن النظام مهم لتثبيت زوارهم وكذا عندهم معاملتهم من الصعبة ولا يمكن أن يقتلون النظام وكذا لكن كل هذا يهون حتى المعامل الفرنسية يهون بجانب التوحيد بجانب أنهم موحدين المسلمين أما الكافر فعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة إذا بدأ الرجل في العمل مثلا أول شهر ليس عنده ولا شيء من المال فتمسحونه يجي بالذهب بعد الشهر يعني يجلس فقط التذكرة وإن كان ضعيفا يعني يعرف قدره ولا يعرف أنه يعني ضعيف يعني مثلا يعني ضعيفا هل ننصحه بالذهب هكذا؟ يعني رجل مثلا لا يتحمل كثرة الشبهات قلة العلم هناك يعني ايوه لو قلنا له يذهب من هنا لهناك ايوه بفقط مبلغ التذكرة وبعد ذلك يعني يتوكل على الله فبعضهم يتحملون واستطاعون وذهبوا والحمد لله الله فرج عليهم يذهب من هنا لهناك من هناك الى هناك لا من هنا الى هناك ياتي بفلوس لا يعمل هناك هل ننصح يعني ننصحه بالذهب بمبلغ فقط تذكرة من هنا إلى هنا أو أي بلد مسلم وبعد ذلك لا يعرف كيف يتصرف على نفسه ولا يعرف شيئا يعني بمجرد أنه يعني يخاف من وقوع في معصية ما أو يعني ننصحه بأن يأخذ شيء وعلى حسب الشخص يعني إن كان ضعيفا لعله يرجع بعد ذلك بعد شهر يعني بعد شهر من المال يعني خاصة المال كثير يعني مش كثير ولكن ما تقدير هذا تقريبا لنصحتكم مثلا لو نحن يعني جايين او سالنا بعض الاخوه فماذا نقول له يعني هل نجعل كل احد في نفس النصيحه او على حسب الشخص اذا راينه يعني ضعيف ما فرق العلماء كما امر الله جل وعلا قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ان تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، يعني من ترك هذه الهجرة يجب عليها أن يهاجر وتوكل على الله وحسن الظن بربه جل وعلا. وماذا لو جاء إيمانه في 6 أشهر وبعد 6 أشهر سيرجع؟ لا شك فإنه جاء اليوم. الإنسان يستعين بالله والله عز وجل وعى منه الصدق والإخلاص، فكما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهل الصحابة لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم؟ حتى أن عبد الرحمن بن عوف ليس عنده شيء، وكان من الأثرياء ليس عنده شيء، وتاجر وربح في أسواق اليهود حتى صار من أغنى الناس، حتى أنه كانوا يقسمون أمواله والذهب عنده بالفؤوس بالوفاة رضي الله عنه. فالإنسان يستعين بالله ويتوكل على الله جل وعلا وسوف يرزقه الله سبحانه وتعالى. لو صدق سيرزقه الله. وهل أنتم أتيتم بأموال كثيرة من بلادكم؟ ما أظن. لأن هذا جاء ليس غالبا والله أعلم، لم يأتي بالدين، إنما جاء يجرب هل المعيشة هنا الدنيا تناسبه، فإن ناسبته طوع الدين للدنيا. أما الذي باع كل شيء وجاء من أجل الدين فإنه سيرضى بأي معيشة. أما هذا لم يعيش إلا كمعيشة فرنسا، يحتاج يتأفف من هذا الذباب ويتأفف من هذا الجلوس ويتأفف من كل شيء. هذا هو الفرق. لك أنت من دوركم هنا إذا جاء أحد أن تخبروه بها. فخباب جاء رخصنا وقال له لما اشتكى تعذيب المشركين ذكره بحال لهم السابق وأنهم كانوا أشد منك في مخيمة الله وغيره يذكر إليه أن من أسباب الصبر على البرية تذكر من هو أشد منك مصيبة. لما تشوف أحد مصيبته أكبر منك تتحمل مصيبته تصبر عليه من يعينك على الصبر على المصيبة. ولأن يبقى الإنسان يعيش في بيت من يعني من الحطب ويدخل الجنة فينسى كل ما يلقاه، كما في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة بس غمسة، ثم يبعث الله جل وعلا فيقول أي عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت من خير قط؟ يقول لا والله لا. فيؤتى بأبأس أهل الدنيا قرن ولكن من أهل الجنة فيغمس في أنهار الجنة غمسة، فيقول الله جل وعلا أي عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت من فقر قط؟ يقول لا والله يا رب. تلقين يا رحمه الله متى الراحة؟ قال عند وضع أول قدم في الجنة، قبل ذلك لا راحة. يعني لو أن هذا صحيح القلب ورجع إلى بلاده في فرنسا لعاش قلبه يبكي ليل نهار على هذه المكره، ولكن لأن قلبه فيه ضعف بل أوشك على الموت فهو لا يحس بذلك. والآن لو أنك يعني قلبك في ألم أو قلبك عفوا في سعادة وانشراح صدر ولا تأكل كل يومين إلا طعمة واحدة، أحب إليك أم تأكل كل يوم ما تشتهي وقلبك في ألم؟ لا شك أن الأول أحسن لصاحب القلب السليم. أما صاحب القلب المريض أو الميت فالثاني أفضل له. يأكلونها وتأكل الأنعام. فالإنسان لا بد للرجال والنساء في هذه البلدان أن يهاجروا في سبيل الله وأن يفرقوا هذه البلاد التي لا يستطيع أن يفرقوا فيها شعائر الدين. واجب، هذا أمر واجب عليه. وإذا بقوا وهم يستطيعون فهم آثم. حتى أن العلماء قالوا مع القائلون في الحنابلة وغيرهم أن المرأة لجزء أن تسافر بلا محرم ولو للحج، استثنوا بعض الحالات كأن تكون المرأة في أسر الكفار وليس لها محرم، يجوز لها أن تسافر بلا محرم، إن الشيطان قد يأتي من هذا المكر فيقول للمرأة لا تسافري، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها، فلا تسافري حتى يأتيك محرم وتمكث ما شاء الله ولا محرم، لأنهم كلهم كفار ولن يعينون على الهجرة، وإلا المحرم الكافر يصح محرم في الله في السفر حتى لو كان كافرا طالما أنه بعد. فهذه الشبهة هذه الشبهة ليست لا تلتفت إليها، إذا لم تجد المرأة محرما تهاجر في سبيل الله، ولا تقل أنا أخشى على عرضي وعرضي، فالشيخ على عرضها في بلادها أشد على ما تحكونه الآن مما يحصل هناك. الشيخ إذا سافرت بلا سؤال زي امرأة مثلا اتصلت بها أو بأحد الإخوة من بلد مثلا من بلد بعد ما تقول يعني الآن تريد أن تهاجر، يعني ماذا الذي يفعل معها؟ أجيب لها أن هي أو أدلها على قول عالم العالم يعني مثلا أنا هي يعني هي تتكلم العربية لابد أن تأخذ آخر وهكذا، أو أقول لها العلماء قالوا هذا؟ إي نعم كل هذا من أهل العلم، أنقل لها كلام أهل العلم الذي أنقله لك الآن، أنقل لها ما أنقله لك الآن أنها تأتي إلى إحدى بلاد المسلمين وتهل إليها وسوف، ولكن تجتهد في الصدق أن يكون قلبها فيه صدق. لكن نستقبلها يعني ولها تركها وحدها يعني تعين على يعني من يستطيع استقبالها تعين عليها يعني هي أجنبية نعم وليس محرم لها ليس هناك مشكلة إذا بقيت مع زوجتي في البيت ليس هناك مشكلة، ما في مقالب شغلية مما أنه لا يقتل إلا في البيت، وإلا ماذا تفعل؟ يعني مش الله تركها في الشارع؟ يعني مش صور بحيط الملاب يعني لا تفعل به ولا تتكشف طبعا طبعا أظنكم تفهمون ذلك يا أبو طلحة، أنا طبعا لا يجوز أن تتكشف أمام الرجل الأجنبي عنها ولا يختلي بها وإنما تكون في وجود امرأته وما شابه ذلك. مثل هذه الحالات يجب على كل من يستطيع أن يعينها أن يعينها، يجب على كل منا لست أنت فقط، وإنما كل منا يعني إذا أخبر بهذا يجب عليها أن يتحقق قلب نصرة هذه المرأة، هذه المرأة المسلمة الضعيفة، هذه الضعينة الضعيف يجب على نصرها. الكثير من بل إني أدعو الإخوة الذين ولو كانوا متزوجين أن يعددوا مثل هؤلاء المسلمين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا لا وأنا أقول أول واحد هذا يعني أنا أقول هذا أمر لا ما شاء الله لا شاء الله صفي عبد خلاص لو حصل حل إن شاء الله ما يتراجع أقول إذا يعني إن شاء الله ما المانع والشباب الحمد لله كثر المسلمين ولكن تدل على رجل صالح وعلى منهج السنة، ولا يصح للمرأة المسلمة أن تمنع زوجها بل تدعوه إلى هذا من نصرة الدين، حتى ولو كان عندها غيرها فلن تتقي الله سبحانه وتعالى وتدعو زوجها لأن يعدد بمثل هؤلاء النساء، لأن هذا من نصرة أين تذهب هذه المرأة؟ تنام في الشارع ولا تأتي إلى بلاد المسلمين ولا بلاد أهل السنة، تنام في الشارع حتى تنتهك عرضها والعياذ بالله، لا بل عدد المرأة وثنتين وثلاث عدد كنت تستطيع عدد الله ينكف الآية منكم والصالحين عبادة من عمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله قد تغتني بسبب هذه المرأة. من ناحية الهجرة كثير من النساء مثلا في فرنسا وغيرها من البلدان الكفرية، فلو مثلا قال لها يعني تتزوج يعني يعني ستعيش بدون كهرباء وهكذا يعني لأن هكذا فربما تفير بالأولاد. أنا عارف إخوة كثير يعني فأقل من ذلك فلن تتحمل الزوجة. فما الحل في هذه الحالة؟ هل نعم عيسى بدون كهرباء ولا لا أقصد يعني لو لم يكن عنده يعني مال يعني في فالآن أصبح حتى حال يعني هنا والأخ تكلم وقال بأن كثير من الإخوة يرجعون وحدهم ويتركون الأهل في مثلا في مصر ويرجعون شهرا. لا أنا لا أخال امرأة تركت امرأة ضعيفة تركت بلدها وأباءها وأباها وأمها جاءت إلا من أجل دين. لكن مثل هذا أتوقع أن أتحمل. أما الذي جاء ليجدد فإن رأى ما يناسب دنياه بقي وإن رأى ما يخالف دنياه ترك. هذا سينصرف سينصرف عادي أم عادي. لكن لو أرسل الشيخ وحده هو مثلا يريد ولكن يريد ولكن تزوج مثلا امرأة وكما يحصل كثيرا مثلا في فرصة عند الإخوة فهي لا تتحمل هو يتحمل وهي لا تتحمل هي اتبعت زوجها ولكن رأت أبنائها يعني هي متعودة أن الأبناء تأكل كثير وتشرب وهكذا ومن اليوم فليس عندهم ولا حليب ولا مثلا هذه الأمور تقول له لا نحن نستطيع أن نعيش هكذا فهو يمنعها تقول أنت تتبعني الآن ولا محلة فهي المحتمى في اليوم الثاني بصراحة مكتوب في تأويلة السلام عليكم وحصل حصل هذا حصل في مثلا في اليمن وحصل في غير هذه الأمكنة مع بعض الإخوة لا شك أن هذه مسألة ويحصل كثير الشيخ في البلدان هكذا هذا ليس بنادر وحتى الإخوة يعني الذين يعيشون كثير يعني يستقلون المعيشة يعني ما هي المعيشة في فرنسا؟ هم كذا كان لهم يعني أن فرنسا تقطع من الجنة لا كان عندهم داخل المال والآن يعني لو تركوا كل ذلك وتركوا الله ممكن الله عز وجل تعالى عيش الأشياء لا يستطيعون مثل مثلا مغارة أحمد الله في الخارج هذا لا يستطيعون ولا والأرض في الخارج لا يوجد عليه أطفال مثلا مثلا من الكلاب في الشوارع والقطار وكذلك عدم النظافة في العمار نحن تكلمنا عن بين الرجل يرجع في بلادي ويترك أهله في بلاد الإسلام وهو يمشي في يأخذ المال من فرنسا مثلا أو من أي بلاد لمدة شهر ويرجع وإلا ليس عنده مال لأن كان هذا الكلام فيه فهذا الرجل مثلا من يده إما أن يرجع ويأخذ هذا والحمد لله يستخر يعني عندي المعيشة بين ولما لا يعمل هنا من يجب يجتهد في العمل هنا أفضل لأنه مثلا هنا لا مع نفسه وأيضا لا مع أهله هنا لأن هنا ربما لا يستطيع بعض ذلك بما يقولون أن يطلب العلم يعني لأن هناك فيه يعني العمل يعني فسيمنعه ربما من الطلب العلم إذا لو ذهب شهر يستطيع أن يبقى ممكن يعني أربعة شهور يعني هنا أو خمسة شهور طيب وهو لكن فخر وشكرا عندما يريد أن يزرع عليه وضع يعمل يعني عشقا نعم ولكن أنا أتكلم عن المفسدة على كل على حسب يعني لا نستطيع أن ندع قاعدة في هذا لكن الأصل أنه يبقى في بلاد المسلمين إن لا يعني قلبه الفتن تمام يريد أن يدخل بالعلم ويجمع المال في وقت قليل المال الذي يدخل والمال الذي يأكل منه ليأكل منه الذي يأكل منه يأخذ شهر مثلا لبقية السنة يعمل شهر يعمل أو شهرين لا هو يعمل كل السنة هو عمل خفيف يحتاج منه إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فقط يبان الشيخ الدول وعمل خفيف يقوم الزود ومتبضاش وتبقى هذا هو الحرارة فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا في حياتي وأقول لا نظرة في هذه القاعدة عامة، فإن طلقت وإن سابت الخلع وإن ذهبت مع الأولاد أي شيء فأنت كن ثابتا وأتركها. لا هذا أساس هذا الكلام الذي أنا قلت شيخ، يعني هل هذا يرجع إلى العلماء وهم يفتون على في كل مسألة على حسب، يعني أقصد هذا كي لا يقول أحد من الإخوة إذا طلب منه هذا يطلق هذا بين الناس، لا قال الشيخ فلان هكذا افعل فقط وافعل افعل. وحصل أنا أعرف إخوة شددوا وقالوا لبعض الإخوة يعني لا أخي لا محل لك أخسى، وبعض يحصل مشاكل بين الزوجين بسبب فتوى غير مستهيل ولا فهم شيء من ذلك. لكن الظاهر وإحنا حضرنا في الدرس نساك في الدرس هنا في الدرس هنا يحضر النساء التركيز على هذه المسألة مع النساء وتربية النساء على يعني التخشن وتحمل المعيشة أمر صار واجب. لذلك الأماكن اللي بدرس فيها طلاب العلم انصحهم انهم يركزوا على هذه المسائل، ان المرأة يعني تصبر مع زوجها وان تأكل هنا التراب وتدخل الجنة خارج ان تأكل هناك ما تريد ولا مشتهي وتدخل الناس ورب المرأة يعني الناس إذا تغلق يعني أول واحد يربينها المرأة، لأن لو جوع النساء درسا خاصا بوجود مثلا رجل من يواجه ولا النسوة مع المحاضر مثلاً هذا الحق، أو في عدم وجود مع الانتصار هذا أمر حق تنصاد للنساء بس فيما يتعلق بمشاكل النساء نقاطين المشاكل الأخرى. ممكن أن تقترح على الدكتور حتى أنتم شكل أنا أعرف أن الشيخ مثلا الشيخ محمد الهم كنا يفعله مرة في الأسبوع يعني في اليمن يعني يعني درس خاص للنساء يعني ومسحهم للعبادات وغير ذلك. فحتى الشيخ أنتم لو جعلتم ذلك ولو مرة في الشهر يعني يذكر هناك يعني أكيد لو أعلنتم يعني أن الدرس خاص للنساء فلكم أكيد، أما أحيانا يعني الدروس يعني عامة وسنة هكذا لا يعني، أما إن كان هذا خاص بمشاكل النساء وهكذا أكيد أنها ستمثال هذا. والله يمكنكم تعرضوا على الإدارة في الناس هذا الشيء وهم يختاروا المناسب للمدرسين في هذا الموضوع، بس أنه يعني عندهم من العلم ومن يعني التوفيق في مسألة النساء والنساء. الشيخ سفرت إذا سفرت امرأة يعني إلى طلب العلم وبدون محرم خلاص وقعت في محرم، ولكن الآن وصلت إلى المكان سافرت ولا ستسافر؟ لا سافرت سافرت وصلت مثلا حصل هذا في اليمن وصلت امرأة في مكان طلب العلم في دمشق مثلا أو في أي مكان مع بعض أو بدون إذن زوجها ليست متزوجة بدون أبيها فماذا يقال لها؟ بدون إذن أبيها المسلم فلا أدري هذا، ولكن إن وصلت فهل يؤمر هل تؤمر برجوع أو خلاص تبقى وتنصح بالزواج الآن بإذن وليها؟ ماذا يفعل؟ يمكن هذا تنصح بالزواج بإذن أبيها، وإذا كان المكان أمان لأن تزوج إذا كان يؤمن على عرضها في المكان الذي التي هي فيه يمكن، لكن لو أمرها أبوها أن ترجع كان أبوها مسلم وأمرها أن ترجع يجب أن تستعملها أنها أوجب من طلب العلم، إلا إذا كانت مثلا يعني عندها جهل شديد حتى بالعقيدة فتبقى لأن تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة وترجع لوحدها؟ لا ترجع ماذا تفعل؟ إذا لم يكن السماء حرام أن يأتي بأخذها ماذا تفعل؟ ولا أمان عليها في هذه البلاد مثلا كالذي مات محرومها في السفر أو كالذي أسرها الكفار وهي أمسك إلى المسلمين. أجل استطاعت أن تبقى مثلا سنة أو سنتين بدون محرم بواحد هذا يدل على أنك استطاعت أن تنفق على نفسها فتجب عليها الهجرة. لا بد أن يكون هناك أمان تأمن على نفسها ودينها تأمن على نفسها ما في إذا أن تلبس ثوب العلم وينتهك عرضها. لا. سبب سننتم المقيمين.